بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال عن حديث عبد الله بن عمرو: حديث حسن غريب، وقد تقدم الكلام على إسناده في الدرس الماضي. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وما صولحوا عليه فهو لهم، أي ما صولحوا عليه أي أولياء الدم فهو لهم، أي إذا طلبوا أكثر وطلبوا زيادة على ما ذكر من الدية، فإذا اتفقوا على ذلك فهو لهم. قال: ذلك لتشديد العقل. نعم. ثم قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. لم يصححه والله أعلم لوجود سليمان بن موسى، وتقدم أنه فقيه ولكن ليس بالمتقن، وللخلاف في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، ولذا أكثر ما جاء في هذه السلسلة لم يصححه أبو عيسى. نعم، صحح بعض الأحاديث بهذه السلسلة وهي قليلة. نعم، ولكن هذا الحديث كما تقدم قد رواه محمد بن إسحاق، فرواه الإمام أحمد، فقال عن يعقوب بن إبراهيم قال عن أبيه قال عن ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب. فهنا محمد بن إسحاق قد تابع سليمان بن موسى، ولكن هل سمعه ابن إسحاق من عمرو بن شعيب مباشرة أو سمعه بواسطة؟ كأن في قوله وذكر عمرو بن شعيب، كأن في قوله هذا ما يفيد أنه لم يسمعه منه. نعم، ولكن أيضا هذا الحديث قد جاء من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الوجه هو ما رواه الإمام أحمد، فقال: حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن أيوب قال: سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمرو رفعه بنحو هذا الحديث. وهذا الحديث بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، ولكن القاسم فيما يظهر لم يسمع هذا الخبر من عبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك أن الإمام أحمد قد رواه فقال: حدثنا هشيم، أي بن بشير الواسط الحافظ، قال: أخبرنا خالد الحذاء، وهو ثقة مشهور، قال عن القاسم بن ربيعة بن جوشن، وهو ثقة، قال عن عقبة بن أوس، وهو ثقة، قال عن رجل من الصحابة حدثه، طبعا ليس عند أحمد حدثه، وإنما حدثه هذه عند النسائي. فهذا الإسناد ظاهره الصحة، وفيه أن القاسم بن ربيعة قد ذكر واسطة بينه وبين هذا الرجل من الصحابة الذي جاء تسميته بعبد الله بن عمرو، في رواية أيوب، وأن هذه الواسطة هي عقبة بن أوس. ويؤيد هذا أن علي بن زيد بن جدعان قد رواه أيضا، ولكن قال عن يعقوب السدوسي، ويعقوب السدوسي هو عقبة بن أوس، سمي بعقبة وبيعقوب، سمي بعقبة وبيعقوب. ورواية علي بن زيد بن جدعان هذه قد سئل عنها أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم، قال: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه موسى بن إسماعيل عن حماد، حماد هذا بن سلمة، وأظن قد نص على أنه حماد بن سلمة، لأن موسى بن إسماعيل روى عن حماد بن سلمة، قال: عن علي بن زيد، هو يروي عن الاثنين حماد بن سلمة وبن زيد، لكن اختصاصه ببن سلمة أكثر، أي موسى بن إسماعيل، قال عن زيد، قال عن علي بن زيد وهو بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان فقيه ومن علماء البصرة، وكان كفيفا ولكنه لم يكن بالمتقن، فلذا فيه ضعف، ولكن رواية حماد بن سلمة قوية عنه، أثني على رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد، فهنا سماه بيعقوب السدوسي، ويقال له أيضا عقبة. قال: عن عبد الله بن عمرو إلى آخره. ولكن قد رواه سفيان بن عيينة، روى هذا الخبر عن علي بن زيد أنه سمع القاسم بن ربيعة يخبر عن ابن عمر، فلم يذكر يعقوب السدوسي، وإنما ذكر بدله القاسم بن ربيعة. قال أبو زرعة: حديث القاسم بن ربيعة أصح، أي نعم، أي بدون ذكر يعقوب السدوسي، وإنما القاسم بن ربيعة عن يخبر عن ابن عمر. والذي يظهر لي والله أعلم أن أبا زرعة لا يقصد ترجيح هذا الخبر، أو ترجيح كون هذا الخبر عن ابن عمر، لأن الصواب في هذا الخبر أنه عن عبد الله بن عمرو، بدليل رواية أيوب، وبدليل رواية خالد الحذاء، وبدليل أيضا رواية عمرو بن شعيب، كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فمن الصعوبة بمكان أن يرجح أبو زرعة أن هذا الحديث من مسند ابن عمر، ويترك الروايات جميعا، ولكن الذي يبدو لي هو الاختلاف الذي وقع على علي بن زيد بن جدعان، هل هو عن يعقوب السدوسي أو هو عن القاسم بن ربيعة؟ والأقرب والله أعلم هو عن القاسم بن ربيعة، لأنه في رواية سفيان عن علي قال: سمع القاسم بن ربيعة. وأما في رواية حماد فكأنه حذف علي بن زيد من حدثه، وانتقل إلى شيخ شيخه وهو يعقوب السدوسي. والذي يبدو والله أعلم أن علي بن زيد بن جدعان لم يسمع من يعقوب السدوسي، وإنما سمعه من القاسم بن ربيعة كما في رواية الحميدي عن سفيان. وأن هذا الحديث كما تقدم الصواب أنه من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص لما تقدم. نعم. والخلاصة أن هذا الخبر بهذه الأسانيد ثابت، بمجموع هذه الطرق. وفيه مقدار الدية وأنها مغلظة في قتل العمد، وأن أولياء المقتول لو طالبوا بأكثر واتفق معهم أولياء واتفق معهم القاتل نعوذ بالله من ذلك، فلهم ما طلبوا من الزيادة، ولذا كما تقدم قال وما صولحوا عليه فهو لهم. نعم. ثم قال أبو عيسى باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. طبعا الدية ثبت أنها 100 من الإبل، وجاء هذا في غير ما حديث، ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد قال عن بشير بن يسار قال عن سهل بن أبي حثمة نعم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا 100 من الإبل. نعم. وهذا إسناد حسن لا بأس به، وسعيد بن عبيد لا بأس به، وباقي الرجال ثقات. نعم. وفائدة ذلك أن إذا عرفنا أنها 100 من الإبل، إذن ما كان من الدراهم أو من الذهب فيكون هذا تقويم وليس أصلا، ولذا قد وقع في بعض الآثار زيادة ونقصان في قدر الدراهم، فذكر 10,000 درهم وذكر 12,000 درهم، وذلك والله أعلم لأن هذا المقدار تقويم، فإذا كان تقويم فهو قابل لأي شيء للزيادة والنقصان، فهو قابل في هذه الحالة للزيادة والنقصان على حسب أسعار الإبل. قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي المعروف ببندار، وهو طبعا ثقة حافظ، وكان هو مع محمد بن المثنى كان كفرسي رهان، وقد توفي محمد بن بشار قبل محمد بن موسى الزمن الحافظ. وقد جاء شخص إلى أبي موسى الزمن محمد بن المثنى يبشره نعوذ بالله بوفاة محمد بن بشار، فأقسم أن لا يحدث، فتوفاه الله عز وجل بعد ذلك بمدة ليست بالكثيرة. وكلاهما كما تقدم من حفاظ البصرة، وحديثهم كثير ومنتشر، وحديث محمد بن بشار في الكتب الستة أكثر، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. نعم. ولكن محمد بن المثنى أوثق. نعم. قال حدثنا معاذ بن هانة وهو ثقة قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، ومحمد بن مسلم فيه خلاف بعض الخلاف، والأقرب أن حديث على قسمين، القسم الأول ما حدث به من كتبه، قال عبد الرحمن بن مهدي كتبه صحاح، كتبه صحاح، فهذا القسم الأول من حديثه. القسم الثاني من حديثه وهو دون الأول ما حدث به من حفظه، قال يحيى بن معين إذا حدث من حفظه يخطئ. نعم، والأصل في حديثه من حفظه الأصل القبول حتى يتبين خطأه كما في هذا الحديث كما سوف يأتي بمشيئة الله. قال عن عمرو بن دينار وهو الجمح مولاهم أبو بكر الأثرم، وهو ثقة إمام جليل، توفي 26 أو نحو ذلك، خرج له الجماعة. قال عن عكرمة وهو أبو عبد الله البربري مولى بن عباس، وهو عالم جليل من علماء هذه الأمة، وحديثه كثير في كتب السنة، وقلما يخلو كتاب من كتب التفسير من ذكر أقواله في التفسير، وخاصة طبعا كتب التفسير المسندة، فهو كان من أجل تلاميذ ابن عباس في التفسير. نعم، وتوفي 400. خرج له الجماعة، لكن مسلم لم يخرج له إلا حديثا واحدا في الحج مقرونا، والسبب في ذلك والله أعلم، ولعل السبب في ذلك والعلم عند الله، لما اتهم به عكرمة من القول بمذهب الخوارج، والإمام مسلم قد يعني إذا تتبعت بعض أقواله تجد أنه في من اتهم بمذهب من المذاهب الباطلة المخالفة لمذهب أهل السنة قد لا يخرج له، كأن عنده في هذا الباب توقف في أمثال هؤلاء. نعم، وطبعا عكرمة لم يثبت عنه القول بمذهب الخوارج، بل جاء عنه ما يفيد خلاف ذلك، وقد بينت هذا في غير هذا الموضع. نعم، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أي أبو عيسى يقول، وسعيد بن عبد الرحمن ثقة، توفي 240. ومعرفة من روى عن ابن عيينة قديما وحديثا هذه مهمة. طبعا هذا الحديث يرويه عن ابن عيينة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، والسبب في معرفة من سمع من ابن عيينة قديما ومن سمع منه أخيرا أنه في آخر حياته تغير حفظه بعض الشيء، أي ابن عيينة، فلذا كان يقول أحيانا كما قال له الفضل بن دكين كما في البخاري، قال حدثتنا بهذا الحديث غير ما حدثتنا به الآن، قال عليك بالسماع الأول. نعم، وممن سمع منه قديما الحميدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثال هؤلاء. قال حدثنا سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الإمام، توفي 98. قال عن عمرو بن دينار، قال عن عكرمة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا، والكلام الذي أكثر من هذا هو قال نعم لفظه، قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار قتله مولى بني عدي بالدية 12,000، وفيهم نزلت وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فيلاحظ هذا السياق فيه كلام أكثر من سياق محمد بن مسلم الطائفي. قال أبو عيسى: ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. طبعا جاء عند النسائي أنه روى هذا الحديث عن محمد بن ميمون عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن ميمون الخياط عن سفيان بن عيينة قال: سمعته مرة يذكر عن ابن عباس، ولكن هذه الرواية خطأ من محمد بن ميمون، ومحمد بن ميمون فيه بعض الكلام، وهذا من جملة أخطائه. والصواب أن ابن عيينة لم يذكر ابن عباس بل رواه مرسلا، وهذا ما ذهب إليه البخاري وأيضا النسائي. وأبو داود عندما رواه قال: رواه ابن عيينة عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس. وأيضا صوب الإرسال أبو حاتم الرازي، وهو صنيع أبو عيسى الترمذي، فقد ذكره في العلل ونقل عن البخاري ما تقدم. قال: كأنه يرى، أي البخاري، أن الصواب الإرسال. قال: ولذا هنا قال أبو عيسى: لا نعلم واحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. قال: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم هو قول أحمد وإسحاق. طبعا غالبا يعني أبو عيسى يقدم أحمد وإسحاق. قال: ورأى بعض أهل العلم الدية 10,000، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل، وهي 100 من الإبل. نعم، هذا الاختلاف بين 10,000 و 12,000 إذا قلنا يزول هذا الإشكال، والله أعلم، إذا قلنا أن هذه الدراهم تقويم، فإذا كانت تقويم فأقيام الإبل قابلة للزيادة ولأي شيء وللنقصان، فبالتالي إن زادت أسعار الإبل زادت الدية إذا كانت بالدراهم أو بالذهب، إن نقصت أقيام الإبل نقصت أيضا القيمة عندما تكون بالدراهم. فالأقرب والله أعلم أنها تقويم، وأن الأصل في الدية أنها من 100 من الإبل. نعم، وكأن الإمام الشافعي كأنه لا يرى أن تكون إلا من الإبل، وهذا يذهب إليه بعض أهل العلم. والأقرب والله أعلم أنها أن 100 من الإبل هي الأساس والأصل، وقد الإنسان لا يكون عنده من الإبل 100 من الإبل، أو قد يصب عليه أن يأتي ب100 من الإبل، وخاصة في البلاد التي ليس فيها إبل أصلا، فمن أين أن يأتي ب100 من الإبل؟ فهنا يطالب بقيمتها، هنا يطالب بقيمتها من الدنانير، من الدنانير أو من الفضة الدراهم، أو حتى من الحلل إذا كانت ملابس كما جاء أيضا. نعم،